نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخمسة تخرج بالضبط، وهي وهم وفحش غلط وغفلة، وكثرة الخلاف للثقات، وسوء حفظ فدر تفصيلات. فالوهم أن يروي على التوهم، وهو المعل عندهم فليفهم. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل مواصل. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل منقطع، وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه لفظ من وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقلا. وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون خلل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة، وهي خمسة: الكذب والتهمة به، والفسق والبدعة والجهالة، أعقب ذلك بالخمسة المتعلقة بانتفاء الضبط. والضبط شرط لا بد منه لقبول الخبر، لا بد منه كالعدالة لقبول الخبر. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر أن يكون عادل ضابطا معدلا، يعني يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي. لا بد من الحفظ والضبط. إذا كانت العدالة منصوصا عليها أشهدوا ذوي عدل منكم، فالضبط وحفظ الأخبار لا بد منه للقبول، لأن الذي لا يحفظ الخبر لا يعتمد عليه، لا يؤمن أن يخطئ، لا يؤمن أن يزيد وينقص. ولذا اشترطوا الحفظ، وجعلوا الحفظ أحد ركني التوثيق بعد العدالة. فالثقة من جمع بين العدالة والحفظ. والضبط هو أخذ المسموع أو أخذ المروي بحزم وتيقظ وإتقان منذ سماعه إلى أن يؤدي والأصل في الحفظ حفظ الصدر، إذ كانت الكتابة غير معروفة عند صدر هذه الأمة إلا في القليل النادر، بل جاء النهي عن الكتابة، في أول الأمر من حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيختل الحفظ. وهذا أمر مشاهد معروف، من اعتمد على الكتابة نسي الحفظ، فخشية من أن يعتمد عليها وينسى الحفظ الذي هو الأصل نهي عن الكتابة في أول الأمر، وخشية أن يختلط غير القرآن به، يخشى أن يكتب بعض الناس القرآن السنة في صحف القرآن فيختلط به. ثم بعد ذلك جاءت النصوص التي تدل على جواز الكتاب: اكتبوا لأبي شاه، وهريرة يقول: ما كان أحد أحفظ مني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا على حسب ظنه. فالضبط كما يقول أهل العلم ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو الأصل، بأن يحافظ على ما سمعه حفظه بحزم وقوة وإتقان إلى أن يؤدي، وضبط الكتاب بأن يكتب من أصل شيخه أو من إملاء شيخه ويقابله بعد الكتابة ويحفظه، يحفظه فلا يعيره إلا إلى ثقة، فلا يعيره إلا إلى ثقة خشية أن يغير فيه. ومنع بعضهم من الرواية من الكتاب، وهذا القول ينسب لأبي حنيفة ومالك، لأن الأصل في الحفظ الصدر، وأجازه الأكثر، بل فضله بعضهم على أن حفظ الكتاب على حفظ الصدر، لأن الحفظ خوان، وإذا كان الكلام مكتوبا أمن من نسيانه. ولا يشك في أن الأصل حفظ الصدر، وعلى طالب العلم أن يعنى بالحفظ والضبط والإتقان في صدره، ولا يعتمد على الكتاب، وهذا شيء مشاهد مجرب. كان الناس يحفظون، ثم لما أذن في الكتابة وتوسع الناس فيها ضعف الحفظ، ضعف الحفظ. وإلا فقد يقول قائل: هل الصحابة لهم مزية على غيرهم في الضبط والحفظ والإتقان؟ نقول: الظروف تساعدهم، ولا شك أن الحفظ ملكة من الملكات، فمن حفظ هذه الملكات وسائر الجوارح عن المعاصي لا شك أنه يعان على كل ما يريده بأي جارحة من جوارحه. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد عوقب بعضهم بنسيان القرآن من جراء معصية بعد 40 سنة، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فإذا أردنا أن نتعلم العلم الشرعي نتعلمه بإخلاص لله جل وعلا، ونتقي الله جل وعلا في كل ما نأتي وما نذر. اتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى لها أثر كبير في التحصيل. والذي يعتمد على المكتوب مثل هذا، إذا غاب عنه المكتوب لا شك أنه يعود عاميا، الذي يعتمد على المكتوب، فالحفظ ما حواه الصدر، وازداد الأمر ضعفا بعد أن اعتمد الناس على الكتابة وضعفت الحافظة، لكن الكتابة ومعاناة الكتابة وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ، وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ. لما كان الناس يكتبون الكتب بأيديهم، الكتابة عن قراءة النص 10 مرات كما هو مجرد، لكن كتابة بحضور قلب. ظهرت الآلات وصار الطالب إذا أراد شيئا صوره، وإذا أراد كتابا اشتراه جاهز مطبوع، وظهر أثر ذلك على التحصيل. ثم بعد ذلك ظهرت الحواسيب والكمبيوترات، إذا أراد الطالب أي معلومة في أي فن من الفنون ضغط زرا وخرجت هذه المعلومة. ولا شك أن أثر هذا على التحصيل ظاهر وبين، لأن الذي يعتمد على هذه الآلات لن يدرك علما، قد يدرك حكم المسألة في هذا الظرف، لكن هذه المسألة دخلت بسرعة وتخرج بسرعة. إضافة إلى أن الطالب إذا أراد بحث مسألة في كتاب أو في كتب عرف عشرات المسائل وهو في طريقه وبحثه عن هذه المسألة. فلا شك أن هذه الآلات مع أنها نعم تقرب العلوم، إلا أنها لا يعتمد عليها ولا يربى عليها طالب علم، فإذا طلب العلم من وجهه وتمكن فيه له أن يستفيد من ههذه الآلات، أو ضاق عليها الوقت بحيث لا يتمكن من النظر التام في المسألة أو في درجة حديث أو في نسبة قول إلى قائله، ضاق عليها الوقت لا مانع من أن يستفيد من هذه الآلات. المقصود أن الحفظ كلام أهل العلم فيه كثير، ولا علم إلا بحفظ. الدعاوى التي تقول أن الحفظ يبلد الذهن هذه دعاوى مغرضة ومناوئة. نعم، وشيعت قبل 30 و40 سنة 50 سنة أول ما بدأ التعليم النظامي وجاء الوافدون للتعليم أشاعوا هذه الأمور وتلقوها عن شيوخهم من المستشرقين وغيرهم ليصرفوا المسلمين عن العلم الشرعي الأصيل. نعم، العلوم التجريبية المعتمدة على الفهم والفك والرابط ما تبي حفظ. يعني لو إنسان ذهب إلى المكتب يريد كتاب تعليم قيادة السيارة وأخذ يردد وديدنه إذا صلى الفجر كل يوم أخذ له حزب من هذا الكتاب، أفضل من لا يمسك السيارة ويشغل ويمشي. هذه علوم تجريبية ما تحتاج إلى حفظ، لكن من الذي لا يحفظ القرآن كيف يستدل بالقرآن؟ الذي لا يحفظ السنة كيف يستدل من السنة؟ علومنا لا بد لها من الحفظ. أما دعاوى أن الحفظ يبلد الذهن فهي دعاوى مناوئة ومغرضة تريد صرف المسلمين عن مصادرهم ليخرج لنا جيل لا ارتباط له بالمصادر الأصلية. وأنتم تفرقون بين الشيوخ في دروسهم وفي فتاواهم وفي تعرفهم، الذي عمدته على الحفظ تأتي فتواه محررة متقنة مضبوطة، والذي يعتمد على الفهم دون حفظ هذا يأتي إن شاء. حتى أن بعضهم تعرف أنه لم يدرك المسألة ولا يعرف ماذا يقول من أول الكلام لأنه توقعات. فالحفظ أمر لا بد منه، والحفظ بلا فهم لا شك وإن كان مفيد لطالب العلم ويؤجر عليه، حفظ النصوص أمر لا بد منه، لكن أيضا الركن الثاني الفهم، فيحاول الطالب إذا حفظ أن يفهم أيضا. ولا يدخل في تعبير بعضهم أنه زاد نسخة في البلد، إذا حفظ كتاب زاد نسخة، فلا بد إذا من الحفظ والفهم، فلينتفي طالب العلم هذا وليستغل للعمر، فإن العمر يفوت العمر، ولا يقول أنا الآن في مقتبل العمر وأحتاج إلى أن أؤمن المستقبل بالوظيفة أو بالتجارة ثم ألتفت إلى العلم، لا ما يمديك. فالعلم والحفظ والفهم له سن، لا بد أن يبدأ من أول الأمر ثم بعد ذلك يبني على ما فهمه وما حفظه سابقا. الخمسة القوادح التي تنتفي وتخرج باشتراط الضبط هي الوهم وفحش الغلط والغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة. وهذا البيت يحتاج إلى إعادة، يحتاج إلى صياغة. هل فيكم من شاعر؟ نعم، لأن الشعراء وإن كانوا من المتقنين المجودين المشهورين المعروفين لا بد يمر بعض الأبيات اللي ما تسعفهم فيه الملكة. وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفلة. قد يقول قائل إن نظم العلوم عموما من أهل العلم وليس بصدد العناية بالشعر وتنمية الملكة، هم مشغولون بما هم فيه ويكفيهم أنهم ضبطوا هذه العلوم لتحفظ، لكن كل ما كان الشعر أتقن وأسلس كان حفظه أسهل ويكون الحرص عليه أشد. لما ينظم العلوم شاعر متقن، يعني مثل الملحة الحريري، ملحة سهلة ما يعتريك بيت، يستغلق عليك سببه عدم إسعاف الملكة، يعني يمر بألفية العراقي بعض الأبيات التي تنزل عن مستواه، ومر هنا ومر بألفية ابن مالك وسائر المنظومات على هذا. والعلماء ليسوا بصدد تنمية الملكة، لا، هم مشغولون بعلمهم، لكن يبقى أن من جمع الله له بين العلم وفنون العلوم كلها لا شك أنه يكون أبرع وكلامه أوقع. نعم، شبون؟ من هذا؟ أنت؟ جزاك الله خير. هذا الحين نطلب من الأخوان، وأعلم جزاك الله خير. نعم، لا البيت الثاني الشطر الثاني أطول، لا له موازين، له تفاعيل معروفة، مستفعل ومستفعل ست مرات، الرجز لا بد منه. مجربوه أنتم قطعوه منتهي ولا أنتم قطعوه ولا بس خلاص؟ لا أضبط وأتقنه، وهو بداية طيبة يا شاء الله. العلماء ينظمون الضوابط وينظمون الأركان وينظمون الشروط كثير، يعني في الحواشي هذا يوجد بكثرة، ولا شك أنها تتم الآلة بمثل هذا إذا كان الطالب مؤهل لأن يرتقي بنفسه لمثل هذا، تتم آلته إن شاء الله. الوهم يعني رواية الحديث على سبيل التوهم، والوهم والتوهم قبل ذلك لأنه فصل الشيخ، وكثرة الخلاف للثقات وسوء حفظ الفدر تفصيلات، فالوهم أن يروي على التوهم، يروي على التوهم. كيف يروي على التوهم؟ يعني يروي على الاحتمال المرجوح، يروي على الاحتمال المرجوح، لأن المعلوم درجات، إما أن يكون بحيث لا يحتمل النقيض، بحيث لا يحتمل النقيض، يعني 100%، وهذا عند أهل العلم يسمى العلم، العلم. وإذا احتمل النقيض فالاحتمال الراجح يسمى ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فالوهم أن يروي على التوهم، يعني على الاحتمال المرجوح، وهو المعل عندهم، فليفهم، وهو المعل، والمعل والمعلل والمعلول إطلاقات، لكن أصحها المعل بلا من واحدة. وأما معلول فكثر استعمالها عند أهل العلم من المحدثين، يقول هذا حديث معلول، وعند الأصوليين العلة والمعلول، وعند المتكلمين وغيرهم، لكنها صرح بعضهم بأنها لحن، وقال بعضهم منها مرذولة، ويقول ابن سيدة في المحكم: لست منها على ثلج، يعني ما أنا مرتاح منها. معلل تلي المعل، فهي مرتبة متوسطة بين المعل والمعلول، والمعل هي أصح الإطلاقات لأنها من أعله، أعل الحديث فهو معل، وليست من علله فهو معلل، وليست من علله فهو معلل، إنما من أعله فهو معلول، أعله بك يعني أظهر فيه علة فهو معل. لأن أعل رباعي، ومعلول اسم المفعول من الثلاثي، ومعلل اسم مفعول من علل. المقصود لا نطيل بمثل هذا، الحافظ العراقي بيّن ووضح. والمعل عندهم الحديث الذي اشتمل على علة، والعلة سبب خفي غامض تقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها، ظاهره السلامة منها. وتقدم تعريف العلة في شرط الصحيح، لأنهم اشترطوا انتفاء العلة. فالمعل هو الذي اشتمل على علة، وهو المعل عندهم فليفهم علته طورا بالإسناد تقع، كرفع موقوف ووصل منقطع. العلة تقع في الإسناد، وتقع في المتن، وتقع فيهما معا، تقع في الإسناد وتقع في المتن وتقع فيهما معا. فالمعل أقسامه ثلاثة باعتبار مكان وجود العلة: علته طورا بالإسناد تقع، هذا أيضا بيت، يقول يمكن أن يقال وخمسة تخرج بالضبط وهي جملة جملة جملة شو جملة وهم وفحش غلط وغفلة ماشي. علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل منقطع. الحديث معروف من حديث الثقات موقوف، يرويه بعضهم على جهة التوهم فيرفعه، هذا قريب منه جدا، لكن وش نسوي بالبيت الذي طيب تخرج بإيش؟ المتعلق المحذوف ممن؟ لأن يقول وخمسة تخرج وهي جملة وهم وفحش وغلط وغافلة، لكن تخرج بأي شيء؟ مراد أن تخرج بالضبط. على كل حال محاولات طيبة، تحتاجون إلى حكم يعني يصير أصله عنده هذه الملكة حكم بينكم. أما أنا فالشعر لم أشم له رائحة، لم أتذوقه ولا أقول. كرفع موقوف يعني يعرف الحديث من جهة الثقات الضابطين موقوف، فيأتي من هو دونهم فيرفعه، فيكون حينئذ رفعه احتمال مرجوح، ولمن هم أوثق منه احتمال راجح. ومثله لو كان منقطعا من جهة الأضبط ويأتي هذا فيصله على سبيل التوهم. وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظا، حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل. علة المتن، علة المتن أن يأتي المتن من جهة العدول الثقات الضابطين متقن محرر مضبوط، ثم يأتي من يرويه على خلاف ما رووه وهو دونهم، والمعل فيه مداخلة بينه وبين كثير من الأنواع الضعيف، فتجده يدخل في الشاذ كما هنا يدخل في الشاذ. والحافظ العراقي رحمه الله تبع لابن الصلاح مثل بحديث البسملة، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. حديث أنس في الصحيحين صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فظن بعض الرواة أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك على حسب ظنه ووهمه، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها لا يذكرون، فهو فاهم من قوله يستفتحون القراءة بالحمد لله أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فروى على حسب وهمه على أنه يمكن أن تخرج هذه الرواية كما قال ابن حجر وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد من هذه الرواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فتجتمع بذلك الروايات، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم. وإذا أمكن الدفاع وأمكنت صيانة الصحيح تعين ذلك، يتعين ذلك، وحمله على وجه صحيح ممكن، فيحمل نفي الذكر على نفي الجهر فتلتئم الروايات. وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل. ما شاء الله، تجود القرائح بأبيات طيبة من وجوه أطيب. على كل حال، هذا النوع من أنواع علوم الحديث من أدق الأنواع، من أدق الأنواع، ويتداخل مع كثير من أنواع الضعيف. وإذا قرأتم في كتب العلل وجدتم أمثلة من الشاذ ومن المنكر ومن المضطرب تدخل في كتب العلل. والأصل في كتب العلل أن تكون خاصة بالعلل الخفية، لكنهم يتوسعون فيدخلون في كتب العلل العلل الظاهرة، القوادح الظاهرة، ولو كان منشأ الضعف ضعف الراوي. ومنهم من يدخل في العلل ما يمنع من العمل بالحديث ولو كان صحيحا، ما يمنع من العمل في الحديث ولو كان صحيحا. ولذا سمى الترمذي النسخ علة لما ذكر حديث الماء من الماء في جامعه، وبين أنه منسوخ قال في علله علل الجامع، وقد بينا علته في الكتاب، وعلته النسخ. والعلة لا شك أنها النسخ، لا شك أنه عائق عن العمل بالخبر، لكن ليس بعلة تقدح في صحته وثبوته. وكتب العلل، أولا علم العلل علم دقيق لم يقم به إلا أفراد قلة من المتقدمين من الفحول الكبار، وأقل منهم من المتأخرين، وذلكم لغموضه. وقد يعلون الحديث من غير بيان لوجه العلة، وهذا يجعل الأمر في غاية الصعوبة لمن أراد دراسة هذا الفن. يقول أمارة ذلك أن تسألني فأقول لك الحديث فيه علة. طيب إيش هذه العلة؟ أقول فيه علة. ثم تذهب إلى فلان وتسأله يقول لك فيه علة، تذهب إلى ثالث فيقول فيه علة. يتواطأ الكبار على أن فيه علة، وقد يعجزون عن التعبير عنها، يعجز اللسان عن التعبير عنها. والمصنفات من أجلها العلل لابن أبي حاتم، وأيضا قبله هو العلل للإمام أحمد، وعلل علي بن المديني، ومسند يعقوب بن شيبة المسند المعلل. والكتب في هذا الشأن كثيرة جدا، ومن أجمعها وأعظمها علل الدارقطني، علل الدارقطني. ويوجد يلاحظ على بعض الشباب أنهم اشتغلوا بهذا النوع وأفنوا فيه الأعمار، وهو فن عظيم شريف لا يستهان به، لكن مثل ما ذكرنا طالب العلم المبتدئ يتمرن، والمتوسط ينشغل بالاستنباط وفهم المتون، وإذا تأهل فيما بعد له ذلك. ما أن ينشغل بالعلل قبل أن يتأهل للاستنباط، وقبل أن يأخذ القدر الكافي من المتون، فهذا لا شك أنه خلل. ويوجد بعض طلاب العلم عندهم معرفة وفهم ودقة وتحري وحرص، لكن يربون بعض الطلاب على هذا ويشكرون على هذا، لكن ينبغي أن يكون الأهم من ذلك بالنسبة للطلاب الاهتمام بالمتون والاستنباط منها، أعني ما صح. الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر 10 من أجناس العلل، ذكر ذلك بالأمثلة، ذكر ذلك بالأمثلة، وقسم الحاكم 10 العلل مرجعها هذين من دون خلل، يعني السند والمتن كلها تعود إلى أن تكون علة في سند الحديث أو في متنه. والحاكم ذكر 10 علل لا على سبيل الحصر، لأنه لا يمكن حصرها على الطريقة التي ذكرها، وإنما ذكر أجناس من أجناس العلل يستفيد منها العالم في قياس غيرها عليها. خلصنا سمي شيخ كذا اللي تكريت بقى وقسم الحاكم وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلط منكرا منكرا يرد. وفي المخالفات أقسام تعد من ذاك شاذ ومنكر يرد. ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد. ومنهما بالاضطراب يعرف كذلك التصحيف والمحرف. عندنا من هذه الأنواع الخمسة التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة والوهم والتوهم، كلها تحتاج إلى ضوابط، لأن هذه الأمور هي مطلوبة لقبول الأخبار، لكن هل يحكم على الراوي بالوهم لأنه روى خبرا وهم فيه أو خبرين أو ثلاثة؟ هل يحكم عليه بفحش الغلط لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة؟ هل يوصف بالغفلة لأنه غاب عن باله أحاديث يسيرة؟ هل يعد مخالفا للناس إذا خالفهم في أحرف يسيرة؟ وما الضابط في ذلك؟ بعضهم يقول الحكم للغالب، فإذا كانت أغلاطه وأوهامه وغفلته ومخالفته للثقات أكثر من إصابته في هذه الأبواب يدخل في هذا، وإلا فلا، يدخل في هذا وإلا فلا، لأن الحكم للغالب. طيب، من ضبط 51% من مروياته سمى ضابط ولا لا على هذا الكلام؟ يعني يحفظ 1000 حديث فغلط في 450 ووهم في 450 وغفل في 450، على هذا يكون نعم مقبول، مقبول لأن الغالب الصواب. لكن الضابط عند أهل الحديث ليس هذا، ومن يخالف، يقول ومن يوافق حافظ العراقي رحمه الله تعالى، نجيب كلام الحافظ العراقي أقوى، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا، يعني يوافق نادرا فمخطئ. لكن من خلال الاستقراء لأحكام أهل العلم على الرواة بهذه الأحكام تجدهم لا يوصلون نسبة الخطأ إلى هذا الحد، بل صرح بعضهم بالسبع. نعم هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي، راوي يحفظ ألف غلط في مئة حديث، نعم لا شك أن الكثرة الكاثرة من مروياته الصواب، لكن راوي يروي مئة حديث ويغلط في 15 حديث، هذا قد لا يقبل خبر، لأن المسألة نسبية، فالمكثر من الرواية يغتفر في خطأه ما لا يغتفر من المقل، وليس الضابط تكون هذه أكثر وهذه أقل. فمن يخطئ في الخمس مثلا في مئة حديث يكثر الخطأ في حديثه فيرد خبره من أجل هذا، يرد خبره من أجل هذا بل يتوقف فيه. وكل ما زادت النسبة في الخطأ زادت الريبة وزاد التوقف في قبوله، وكل ما قلت النسبة، نسبة الخطأ والوهم والغفلة والمخالفات، كل ما قلت النسبة رجح جانب الإصابة وغلب على الظن ضبطه وإتقانه. فالمسألة نسبية، مسألة نسبية يا إخوان. وهذا العلم لا شك أنه من أصعب العلوم، ليس بالأمر السهل، لأنه حتى عندنا الترجيح بين رواية فلان وفلان، ترجيح بين رواية زيد وعمر، كيف؟ أنت إذا نظرت إلى الرجلين وجدت هذا ضبط أحاديث وهذا ضبط أحاديث، وهذا عنده مميزات وهذا عنده مميزات، وهذا لحظ عليه أخطاء وهذا لحظ عليه أخطاء، فكيف ترجح بين راويين؟ إذ لا يمكن أن يوجد راويان متطابقان من كل وجه، لا بد أن يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا من الحفظ والضبط والإتقان، ويوجد عند هذا من الأغلاط ما لا يوجد عندها. فالمسألة كلها نسبية، ووفق الله جل وعلا جهابذة هذا العلم وحفظ الله بهم الدين، فحكموا على الرواة بأحكام دقيقة موفقة، رغم أن هذا الحكم يحتاج إلى دقة نظر ويكفي فيه غلبة الظن. يعني كالقاضي إذا جاءه الشهود، هل يتصور أن القاضي يعرف عن الشهود كل ما يعملونه من طاعات وكل ما وقعوا فيه من مخالفات؟ ما يتصور هذا. أخوك الذي معك في البيت أو ابنك قد تصرف تصرفات تخفى عليك، وهذه التصرفات التي تخفى عليك تؤثر في حكمه أو في حكمك عليه، فالناس ليس لهم إلا الظاهر. وأيضا الاستفاضة، إذا استفاض وانتشر بين الناس مثل الرجل يكفي في حكم عليه. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. مالك نجم السنن احتاج إلى أن إذا ورد لك في سند حديث مالك تروح تبحث في كتب الرجال هل هو ثقة أو غير ثقة؟ لا. ومع ذلك حفظ عليه أخطاء لأنه ليس بالمعصوم. فالمسألة نسبية، والمسألة شيء ينقدح في ذهن الإمام المصحح المضعف القادح المعدل الجارح. ولذا قد يكون في غاية الصعوبة على كثير من المتأخرين، لأن الأئمة عاصروا الرواة وعرفوهم عن كثر وحافظوا المرويات، يعني الذي يحفظ مئات الألوف من الأحاديث هذا يعرف صواب الأحاديث من خطأه، والعلل لا تتبين إلا بجمع الطرق، والذي لا يحفظ الأحاديث من أين له أن يجمع إلا بالوسائل المعروفة بالمراجعات وكذا، وقد يخفى عليه أهم ما في الباب. وليس هذا من باب التيئيس للمعاصرين أو للمتأخرين وكذا، لا، لكنه حفز للهمم على إدامة النظر في أحكام أهل العلم وأقوالهم. فالطالب الذي يبدأ مثلا بالتقريب ويمسك التراجم ويفتح معه التهذيب، تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والكاشف وكل ما يخدم كتب الكتب الستة، ثم ينظر هذا الحكم الذي حكم به الحافظ بن حجر على هذا الراوي بكلمة، ماذا قال فيها أحمد، ماذا قال ابن معين، ماذا قال القطان، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ثم بعد ذلك مع كثرة المران تتولد عنده ملكة، فلا ينهي التقريب مقارنا فيه بقول الحافظ بن حجر رحمه الله بأقوال الأئمة إلا وقد تولدت عنده ملكة يستطيع بها أن ينقض بعض أحكام بن حجر. أما والله نبي نعتمد على التقريب وحده ولا ننظر في أقوال العلماء ولا نوازن بينهم ولا كذا، نستمر مقلدين ولا نتطور في هذا الفن ولا في غيره، كما أننا لو رددنا الزاد 100 سنة ما صرنا فقهاء، ضبطنا المسائل وحفظناها لكن ما عرفنا الأدلة ولا مأخذ المسائل. نعم قد نتصور المسائل ونصور هذه المسائل، لكن من أين لنا أن نستدل إلا بالمقارنات؟ فطالب العلم عليه أن يقارن بين أقوال أهل العلم، فإذا أكثر من ذلك صارت لديه ملكة. أما طالب علم يحكم على الأحاديث من خلال التقريب، وليس هذا تهويم من شأن التقريب، له قد يكون بالنسبة لكثير من طلاب العلم لا يسعهم غيره، والكبار يعتمدون عليه، يعتمد عليه الكبار، ليس معنى هذا أنه دستور لا يحاد عنه، لا، هو كغيره من البشر. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله اعتماده عليه قوي، الشيخ الألباني يعتمد عليه وغيره وغيره، لكن أنا أقول الطالب الذي يريد أن يؤهل نفسه للرسوخ في هذا العلم لا يمكن يتخرج على التقريب، يستفيد من التقريب بهذه الطريقة، يرجع إلى ترجمة هذا الراوي بدءا من أول راوي، من أول راوي يبدأ به، ثم يراجع ما هو أطول منه التهذيب، ثم يراجع تهذيب التهذيب، يقارن بالكاشف، يقارن أقوال ابن حجر بالذهب، يقارن أقوال ابن حجر في التقريب في أحكامه على الرواة في الكتب الأخرى، ثم بعد ذلك ما ينتهي من هذا الكتاب إلا ولديه ملكة بهذه الطريقة. نعم مالك شيء هذا من حافظ العراقي رحمه، يقول وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، يعني إذا جاءك إمام من المشاهير مثلا أحمد بن حنبل سفيان ولا غيره في سند حديث، وش تسوي؟ تقول لا والله أنا ما لابد أرجع إلى التقريب أشوف إيش قال ابن حجر عن مالك، لا لا لا ما يمكن. وهذا يمكن أن يقال أنه من بدهيات العلم، يعني مما علم من هذا العلم بالضرورة، نعم، فلا يخفى على أحد. وفاحش الغفلة، والغفلة تقرب من النسيان، وهي عزوب الشيء عن استذكار واستحضار المحفوظ، إما في التحمل أو في الأداء. قد يغفل الإنسان عن تحفظ الأحاديث لانشغاله بأمر آخر، فيغفل عن تحمله على وجهه، أو يصاب بغفلة أو آفة فتؤثر على مرويه. وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد، يعني منكر حديث يسمى حديثه المنكر كفاحش الأغلاط، ومثل ما قيل في حديث الفاسق، وهذا عند من لا يشترط قيد المخالفة للحكم على الحديث بالنكارة، والنكارة قد تكون في المتن وقد تكون في السند. فإذا روى من لا يحتمل تفرده حديثا ينفرد بروايته حكم عليه بأنه منكر. فمثلا حديث أبي زكير في السنن: كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. أبو زكير لا يحتمل تفرده، فحكم على حديثه بالنكارة، وأيضا لفظه منكر، لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، بل قد ينبسط من طول عمر ابن آدم، لا سيما إذا استغله فيما لا يرضي الله جل وعلا. أما غضب الشيطان من استغلال العمر فيما يرضي الله جل وعلا ولو كان قصيرا. فهذا وجه النكارة في متن الحديث. وفي المخالفات أقسام تعد، من ذاك شاذ ومنكر يرد، عددها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم فصل القول فيها على طريقة اللف والنشر المرتب. وفي المخالفات أقسام تعد، من ذاك شاذ، إذا انتهى من تعدادها أول ما يبدأ بالشاذ فالشاذ: من ذاك شاذ ومنكر يرد، ومدرج المتن هذا الثالث، ومدرج السند هذا الرابع، والقلب هذا الخامس، والمزيد فيه قد ورد، ومنهما بالاضطراب يعرف، ومنهما بالاضطراب يعرف، هذا المضطرب هو السابع على حسب ترتيبه، كذلك التصحيف والمحرف الثامن والتاسع. ثم لما انتهى من تعدادها على سبيل اللف نشرها، فبدأ بالأول وهو الشاذ، قال: فالشاذ. الفاء هذه تسمى إيش؟ نعم، إيش؟ الفصيحة، الفاء الفصيحة، وهي تقع يقول في جواب شرط مقدر. إذا عرفت هذا فالشاذ، وإن أردت التفصيل فالشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر. اقرأ سليمان. فالشاذ ما خالفهم، فالشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر، قابله المعروف. وما يخالفهم مرفوع، مرفوع. نعم. نعم. وما يخالفهم به الضعيف فمنكر، قابله المعروف. ومدرج المتن كلام أجنبي، يدخله الناقل في لفظ النبي، فغالبا يكون في آخره، وقل في أثنائه أو صدره، يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن انفصل، وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند، كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له فيه طريق مستقل، فيجمع الكل على طريقي من غير تبين ولا تفريق، رواه بالأول بالتمام ثم عندك منه. نعم، ومنه مروي بعض متن بسند. نعم رواه. اقرأ. طيب اقرأ نقرأ. نعم سلم اقرأ. طيب الله معك. كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له فيه طريق مستقل، فيجمع الكل على طريقي من غير تبيين ولا تفريق، ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه قد فمن سواه، يعني من غير طريقه، فمن سواه ومن فمن لا طرفا فمن. طيب الله معك. نعم. فيجمع الكل على طريقي من غير تبيين ولا تفريق، ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه فمن لا طرفا فمن سواه لا طرفا فمن سواه قد ورد، رواه بالأول بالتمام ثم أضاف الزيد للإتمام، ومنه متنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين، مقتصرا أو زاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بري، ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند. يكفي يكفي. نعم أخذ المؤلف رحمة الله عليه فصل الأنواع الناشئة عن المخالفة من الراوي لغيره من الرواة، فبدأ بالشاذ. الشاذ ومشى على ما اختاره المتأخرون هو اختيار الإمام الشافعي، فالشاذ ما خالفهم به الثقة. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه؟ فمرويه يقال له شاذ، ومرويهم يقال له محفوظ. الشاذ يقابله المحفوظ، فالشاذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه. ومنهم من يطلق على مجرد التفرد من أي راوي ثقة أو غير ثقة أنه شاذ، ومنهم من يطلق على تفرد الثقة شاذ. لكن هنا اشترط قيد المخالفة وهو الذي حققه الإمام الشافعي، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف. إذا خالف الضعيف الرواة الثقات فحديثه منكر، يقابل المنكر المعروف. رواية الثقات هي المعروفة، ورواية هذا الضعيف الذي خالفهم يقال لها منكرة، ف الفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف، ويجتمعان في المخالفة للثقات. ومنهم من يرى أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر، هذا قول، ويجعل الشاذ بمعنى المنكر والمنكر بمعنى الشاذ. وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف، ومدرج المتن كلام أجنبي، ومدرج المتن كلام أجنبي. فيش لينظر في إطلاقات الأئمة ومواقع استعمالهم لهاتين الكلمتين، يجدهم يطلقونه على هذا وعلى هذا، يطلقون النكار على مجرد التفرد، يطلقون الشذوذ على مجرد التفرد. نعم، لكن هذه القواعد يتمرن عليها طالب العلم ويحفظ هذه الأقوال لئلا يواجه بأقوال نعم تخرج عما حفظه فيستنكرها وتشوش عليه. فإذا عرف جميع ما قيل في المسألة وعرف الأقوال والخلاف فيها، إذا واجهه إطلاق من يحيى ابن معين على حديث بأنه شاذ، وإطلاق من الإمام أحمد قال منكر، نعم، مع أن ما فيه مخالفة، تعرف أن هذا قول معتبر عند أهل العلم. والإمام الشافعي حرر وحقق أن الشذوذ إنما لا يمكن إطلاقه إلا على ما فيه مخالفة، وهم أئمة مجتهدون. نعم، وهذه القواعد تخرج عليها طالب العلم، وأنتم تسمعون. وقررنا في بداية الدرس أن هناك دعاوى تنادي بنبذ هذه القواعد، قواعد المتأخرين، والعناية بكلام المتقدمين، والحكم على الأحاديث من خلال طرائق المتقدمين. لكن المتقدمون يحكمون بقرائن وبعد تأهل، فليس لطالب العلم أن يحاكم المتقدمين إلا إذا تولدت لديه الملكة التي يدرك بها هذه القرائن. ولذا يقولون في الحديث المعل، كيف يدرك الطالب العلة وهو مبتدئ والظاهر السند ظاهر الحديث السلامة من العلة؟ كيف يدرك الطالب العلة؟ يقول يعرف بالخلاف، أو تعرف العلة، أو يعرف الحديث المعل بالخلاف والتفرد، يعرف بالخلاف والتفرد مع قرائن تنضم ويهتدي جهبذها. وين الجهبذ؟ النقاد الخبير، وين النقاد الخبير من طلاب العلم اليوم؟ فطالب العلم عليه أن يتمرن على قواعد المتأخرين، ويكثر من النظر في كلام الأئمة، ويكثر من التخريج ودراسة الأسانيد، وإذا تأهل الله يقويه، هذا فرضه كغيره من العلوم. وبسطنا هذه المسألة في يمكن الدرس الأول من دورة العام الماضي. ومدرج المتن كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي، يعني الراوي يدخل من كلامه، سواء كان من الصحابة أو من التابعين، يدخل بعض كلامه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إدراج. نعم، مسألة زيادات الثقات سبق الكلام عنها. زيادات الثقات إما أن تكون مخالفة نعم لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ، جيد، زيادة الثقة إن كانت مخالفة لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ، وإن كانت موافقة ما صارت زيادة. إن كان فيها نوع موافقة ونوع مخالفة، هذه التي يأتي فيها الكلام، وتأتي مناسبتها إن شاء الله تعالى. على كل حال، الموضوع موضوع زيادات الثقات مع تداخله في بعض بحوث هذا الفن لا شك أنها تحتاج إلى تربة. ولذلك الذي يحكم على ضوء قواعد المتأخرين الذي نقل بعضهم الاتفاق على قبول زيادة الثقة تجده عندما يأتي مثل إنك لا تخلف الميعاد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يكون زيادة الثقة ما تتضمن أدنى مخالفة نعم وكلام صحيح ويشهد له القرآن، فما المانع من قبولها؟ نعم، لكن أهل العلل الذين يعرفون خبايا الأمور ودقائقها لا يقولون مثل هذا الكلام، لا يقولون مثل هذا الكلام، ما أبيض ولا أسود، ثابتة ولا غير ثابتة، ما يمشي عندهم أن كلام صحيح وكلام جميل ويشهد له القرآن ولا يعارضه شيء. ومدرج المتن كلام أجنبي يعني من الرواة إما صحابي أو من دونه، يدخله الناقل الراوي في لفظ النبي، فغالبا يكون في آخره، غالبا ما يكون الإدراج في آخر النص. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقل في أثنائه، والتحنث التعبد مدرج من كلام الزهري، أو صدره أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، في صدر الحديث في أوله، يعرف بالبيان ممن قد نقل أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، عرفنا بهذا أن هذه اللفظة مدرجة في هذا الحديث، يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال، أو استحال لولا الجهاد وبر أمي، هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأن أمه قد ماتت. نعم، أو من المتن انفصل، أو من المتن انفصل يعني بروايات أخرى، بروايات أخرى. ثم بعد هذا مدرج السند وصوره التي ذكرها المؤلف وفصلها الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، ويمفصل في مواضع كثيرة، فالعلماء ذكروا للإدراج في السند صور متعددة يمكن حصرها في أربع. هذه الصور: أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق، أي بإسناد واحد ولا يبين اختلافه، أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق أي بإسناد واحد ولا يبين اختلافه. ومثل لهذا بما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم الحديث. فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة رواه موقوفا على علي، والحارث الأعور رواه مرفوعا، فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعا من روايتهما، أدرج رواية هذا في رواية هذا، فجعله مرفوعا من رواية الاثنين، مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. فعلمنا أن جريرا وهو أحد الأعلام، لو القصد الحارث الأعور ما التفتنا إلى مثل هذا. نعم، لكن الإشكال في جرير بن حازم الذي مزج الروايتين، مزج الإسنادين وجعله على وتيرة واحدة من الطريق الصحيح مرفوع، وهو في الحقيقة

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فثابت لما سمع الاسناد اللي سيق وسمع الكلام فجمع بينهما، ظن هذا متن لذلك الاسناد، وهذا ادراج من هذه الحيثيه، ويسمي يقول بعضهم ان هذا شبه وضع، لان هذا الخبر لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام، لكن شبه وضع من شريكه ومن ثابت. لا، شريك فصل بينهم، ذكر الاسناد، فلما دخل الرجل قال كلام يناسب حال هذا الرجل، هو شبه وضع، لكن ممن يرويه على هذه الصفه هو ثابت. ثابت ليس من اهل الحديث ولا من اهل العنايه بحفظ الحديث، صاحب عباده. فلما سمع السند ثم بعد ذلك انقطع الكلام فسمع المتن لصق بينهم، فهذا ايش؟ ادراج من هذه الحيثيه، وهو شبه واضح، يعني غير مقصود، غير مقصود، وهو صادق في سماعه عن شريك. صار يقول حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نعم، يريد به ثابتا، فظن ثابتا أن ذلك سند الحديث، فكان يحدث بهذا الإسناد. وذكرت في نوع الموضوع لأنها مما وضع على النبي عليه الصلاة والسلام ألصق به وليس من كلامه. ولا شك أن إلصاقه بالمدرج أشبه، لأن من استطاع منكم أن يطيل غبرته أسبغ الوضع ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى في الخبر على أنه من كلام النبي مثل هذا، مثل هذا يرويه من بعد من أدرجه على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شبيه بهذا، فإلصاقه بالمدرج أولى من إلصاقه بالموضوع. كأن يكون المتن عن جمع النقل كل له فيه طريق مستقل. نعم، هذا هي الكلام أصله لابن حجر، أصله لابن حجر، هذا الكلام كله أصله مأخوذ من ابن حجر، ابن حجر جمع من كلام الخطيب وغيره، والبسط يعني بالأمثلة والتوضيح موجود في كتاب اسمه الحديث الضعيف. لا تبي نسوي دعاية للكتاب؟ لا ما يصح، عنوانه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق، ومنه مروي بعض متن بسند لا طرفا منه لا طرفا فمن سواه قد ورد، مروي بعض متن بسند لا طرفا منه فمن سواه قد ورد، مثل لا تنافس، رواه بالأول بالتمام ثم أضاف إيش؟ هو الأصل المضاف هو المزيد. نعم، الأصل المضاف هو المزيد، اسم مفعول، ويأتي المصدر ويراد به اسم المفعول، يأتي المصدر زاد يزيد زيدا وزيادة هذا مصدر، فإن كان أراد إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول استقام الكلام، كما تقول حمل فلانة في بطنها حمل، وش تريد؟ تريد المصدر أو تريد المحمول؟ الطفل المحمول، نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول. ومنه متنان بإسنادين رواهما بواحد من ذين مقتصرا وزاد من ذا الآخر في ذاك لفظا كان منه قد بري، ومنه أن يعرض آخر السند، يعني في آخر السند، ومنه أن يعرض آخر السند أن يعرض، ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند، يظن متن ذلك السند، كما في قصة شريك مع ثابت ابن موسى الزاهد، ونقف على المقلوب ثم بعد ذلك نتابع إن شاء الله تعالى. والآن نستعرض بعض الأسئلة. 22 بيت كم؟ ما هي بأكثر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.